قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه بعض التوابع لغزوة أحد. ففي سياق الآيات المباركات المتعلقة بغزوة أحد يقول الله سبحانه وتعالى: ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية الكريمة تحمل المواساة لأهالي الذين قتلوا في سبيل الله، الذين استشهدوا يوم أحد، فقيل لهم ولغيرهم: يا هؤلاء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظن أنهم قد ماتوا، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أو باللفظ الأدق أن ابن مسعود سئل عن الآية الكريمة فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقيل لنا: أرواحهم في حواصل طير خضر في قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم ترجع إلى تلك القناديل وتهوي إليها. فاطلع عليهم ربهم فقال: هل تريدون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، نريد أن نرد إلى الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى لما يروا من فضل الشهادة في سبيل الله. فلما علموا لما رأى ليس لهم حاجة تركوا. وفي هذا المقام يصدر التنبيه والتذكير بشيء من فضل الشهادة في سبيل الله. في فضل الشهادة في سبيل الله عدة آيات وعدة أحاديث، وكذا في فضل الجهاد في سبيل الله. فالخطوة التي تخطوها لنصرة دينك للغزو في سبيل الله، والظمأ الذي يصيبك والجوع الذي يصيبك، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، أي ولا تعب ولا مخمصة، أي جوع، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله عز وجل ست خصال: يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج 72 من حور العين، ويزوج 72 من حور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويؤمن من عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته. كذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل، وذلك لما يرى من فضل الشهادة في سبيل الله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذين قتلوا يوم مؤتة، فقد نعاهم إلى الصحابة إذ قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، فدمعت عيناه وقال: وما يسرنا أنهم عندنا، أو وما يسرهم أنهم عندنا، أي بعد أن وجدوا من النعيم ما وجدوه، لا يتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا بما فيها من نكد وكبد وتعب ونصب وفتن ومحن، فلا يحبون الرجوع ثانية إلى الحياة الدنيا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ويجدر بالذكر أن يذكر ببعض هؤلاء الأفاضل الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشهادة في سبيله يوم أحد، ففي سيرهم مدكر وفي سيرهم معتبر. كان على رأس هؤلاء المقتولين يوم أحد حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الشهداء كما قد ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شجاعا مغوارا لا يستطيع أو لا يكاد أحد أن يستطيع لا يكاد أحد أن يواجهه ولا يقدر على مواجهته رضي الله عنه، فما كان ثم شخص لينال منه وجها لوجه، ولكن كما قال: وحشي قاتل حمزة، في قصة قتله رضي الله عن حمزة، فوحشي يذكر قصة قتله يقول: كنت عبدا عند جبير بن مطعم، وكان حمزة وقتل طعيمة ابن عدي عم جبير بن مطعم، فقال جبير: يا وحشي، إن قتلت حمزة فأنت حر، فقد قتل عمي. قال: فكنت رجلا راميا فكمنت له يوم أحد حتى واتتني فرصة أن أضربه بسهم فكان فيه أجله، فقد كنت رجلا راميا. فقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأكرمه الله عز وجل بالشهادة في سبيل الله، إلا أن هذا شق على الرسول أيضا، أعني مقتل حمزة، أيما مشقة. وبعد وقد أسلم وحشي بن حرب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت قتلت حمزة؟ قال قد كان الذي بلغك. قال فإن استطعت أن تغيب وجهك عني فغيب وجهك عني، أي لا أحب أن أراك. فابتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قبل منه الإسلام، ولكن وعلى ما يبدو أن إسلامه لم يكن مشوبا بكامل التقى، فقد ذكر أن البعض بعض الناس أتوه نشوان، أي وهو يشرب خمرا. على أي حال شرف الله حمزة بالقتل، ولكن ليست هذه المشكلة، إنما المشكلة في فجور أهل الشرك وتعديهم وتخطيهم. فلم يقف أمرهم على قتل حمزة، إنما مثلوا به فقطعوا أعضاءه قطعا قطعا. وكانت هند فقد قتل حمزة أباها وأخاها وشارك في قتل أخيها، تريد أن تتشفى، فأتت إلى بطنه وبقرتها ومزقت بعض أعضائه وشوهته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الشاهد أن حمزة قتل وقد مثل به. وفي ذلك يقول أبو سفيان وقد كان في القوم مثلا، لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني، يعني بها حمزة رضي الله عنه. وجاءت أمه أو عفوا أخته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انقشع غبار المعركة تبحث عن أخيها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل بحمزة قال اصرفوها على ما روي في الخبر وليحرر، فإني أخاف على عقلها. فقال الزبير ابنها لعلي يا علي اصرف عمتك. قال علي بل اصرف أنت أمك يا زبير. فعلي والزبير بينهما قرابة، علي بن أبي طالب وأبو طالب أخ لصفية. فعلي علي بن خالي الزبير، والزبير ابن عمة حمزة ابن عمة علي رضي الله عنه. سلم الله سبحانه وتعالى ودفن حمزة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاثنين والثلاثة من قتل أحد في قبر واحد، ويقول قدموا أكثرهم أخذا للقرآن تكريما لحملة القرآن حتى بعد مماتهم. قربوا في القبر أو قدموا أكثرهم قرآنا. وكان من الذين قتلوا في هذه الغزوة المباركة، قل مباركة لما لها من الحكم والفوائد والغايات، كان من الذين قتلوا فيها مصعب بن عمير الذي كان في مكة شابا مدللا، وبعد أن أسلم تغيرت أحواله وكان من أهل الثراء وبعد أن أسلم قل ثراؤه وحرمته أمه أمواله، فعاش معيشة شظف. فلما قتل يوم أحد وكان يحمل لواء من ألوية المسلمين، ما وجدوا عليه شيئا يكفنونه فيه إلا بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، إن غطيت رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإزغر، واجعلوا على رجليه شيئا من الإزغر. فالقتيل أو الميت يغطى رأسه لهذا الحديث. وأيضا كان من القتلى في هذا اليوم يوم أحد حنظلة الغسيل، حنظلة بن عامر الراهب أو بن أبي عامر، وأبوه كان رجلا معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم أشد العداء. كان أبوه من المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله من على هذا الابن الكريم حنظلة بالإسلام والإيمان. وكان مع زوجته في فراش الزوجية فسمع داعي الجهاد فخرج وهو جنب، فكان من أمره أن قتل شهيدا إلى رحمة الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت تغسله، أو أن الملائكة غسلته، فبذلك كانت الأنصار تفرح وتفتخر فيقولون: منا من غسلته الملائكة، منا من غسلته الملائكة. وكان من هؤلاء الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الله أنس بن النضر، وقد أخذ على نفسه عهدا، فقد كان تخلف عن غزوة بدر لأن النبي لم يخرج إلى بدر بنية القتال. أولا لم يخرج من المدينة بنية القتال، إنما بنية التماس العير، عير قريش. كما قال تعالى: تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فلما تخلف عن غزوة بدر قال: تغيبت عن بدر، تغيبت عن أول لقاء شهده النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أحياني الله ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وجد في الصحابة انكشافا، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني إخوانه من المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني أهل الكفر. فتقدم حتى التقى بسعد بن معاذ، ومن الشجعان المقاتلين، لكن سعد يقول: والله ما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع، لقد قال لي: يا سعد بن معاذ الجنة، يا سعد بن معاذ والله إني أشم ريحها خلف جبل أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. وضرب وطعن بنحو من 80 ضربة حتى مزق جسمه تمزيقا، ولم يعرفه أحد إلا أن أخته عرفته ببنانه، أي بأطراف أصابعه. قال بعض الصحابة: كنا نقول إن هذه الآية الكريمة نزلت فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا. وكان من هؤلاء أيضا عبد الله والد جابر بن عبد الله، استدعى ولده قبل الغزوة أو في صبيحتها وقال: يا جابر، إني أراني مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك نفسا أعز علي منك بعد نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وكان مدينا فوصى بسداد ديونه. ثم كان الأمر كما قال، فقتل في أوائل من قتلوا صبيحة يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، إن الله كلم أباك. فقال: يا عبدي، تمنى علي. قال: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا لأقتل في سبيلك. فذكر الحديث. هؤلاء بعض الأفاضل الذين قتلوا يوم أحد. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سلمه الله من القتل، إلا أن رأسه قد شج وأسنانه المقدمة قد كسرت، رباعيته قد كسرت. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. ثم سلم الله واصطفى الصحابة مرة ثانية حول الرسول عليه الصلاة والسلام، يدافعون عنه دفاع المستميت. وكان من هؤلاء المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله، فقد قال: قيس بن أبي حازم رحمه الله: رأيت يد طلحة شلاء وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. رأيت يد طلحة شلاء وقي بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فالحاصل أن أهل الإسلام أبلوا بلاء حسنا مع رسول الله بعد الانكشاف الأول إلى أن سلمهم الله. قد ذكرت جملة من الغايات والحكم، والتي منها أن الله سبحانه يريد أن يتخذ من الصحابة شهداء كما قال: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلم يكن هؤلاء الذين نالوا مرتبة الشهادة في سبيل الله كحمزة ومصعب وغيرهما، ما كانوا ليصلون إلى هذه المراتب العلية إلا بما نالهم من القتل في سبيل الله. وإلا فكم من ميت قد مات، وكم من جريح قد جرح، وكم من متألم قد تألم، ولكن الرفعة والكرامة لمن قتلوا في سبيل الله إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون. قال الله تعالى في كتابه: ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم في حواصل طير خضر، وكما سبق تسرح الطيور بهم في أنحاء الجنة، فبين عشية وضحاها بل في لمح البصر، ما هو إلا أن قتلوا في سبيل الله، إلا وقد تحولوا بعد القتل وعلى التو إلى حواصل طير خضر دخلت أرواحهم فيها، تلك الطيور التي تمر على الجنة تأكل منها وتأوي إلى القناديل المعلقة بعرش الرحمن، ففضل ونعيم لا يتصوران أن تكون الآن في هذه الدنيا بما فيها من كرب ونكد وبلاء وكبد وهموم وغموم، وتتحول في لمح البصر بقتلك في سبيل الله إلى أن تدخل روحك في حواصل طير خضر تسرح بها في الجنة كيف تشاء، فيا له من نعيم مقيم لا خوف على صاحبه ولا هو يحزن. قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، فلا خوف عليهم في قبورهم، فقد أمنهم الله من فتنة سؤال الملكين، وسؤال القبر فتنته أعظم من فتنة المسيح الدجال، ثبتنا الله وإياكم عند السؤال، سلمهم الله ونجاهم من فتنة القبر، وسلمهم الله ونجاهم من الفزع الأكبر. وقد قال تعالى في أقوام لا يحزنهم الفزع الأكبر: لا خوف عليهم من الحساب ولا مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات، لا يحزنون على ما فاتهم في دنياهم، لا يلوون على شيء، فإن الله يتولى أمرهم وأمر أولادهم وأزواجهم من بعدهم. قال تعالى: لا خوف عليهم ولا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. قيل يستبشرون يبشرون، فكأنهم يقولون: يا من بعدنا، يا أهل الحياة الدنيا، أبشروا أبشروا، لا خوف عليكم إذا أنتم قتلتم في سبيل الله ولا أنتم تحزنون. قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قيل في الفضل: ما هو أعظم من النعمة؟ فقيل أيضا: النظر إلى وجه الله الكريم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم إن الله أثنى عليهم ثناء حسنا إذ قال: يستبشرون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ذكر أهل العلم وقد تقدم شيء من هذا أن أهل الشرك لما انصرفوا في طريق هم في طريق الرجوع إلى مكة، قال قائلهم: ماذا صنعتم؟ لا محمدا قتلتم، ولا الكوائب أردفتم، فبئس ما صنعتم. ما حصيلة النصر الذي حصدتموها؟ محمد باق لم يمت عليه الصلاة والسلام، وليس معكم أي نسوة من الغنائم، ما غنمتم أشياء كبيرة أشياء. لا محمدا قتلتم، ولا الكوائب أردفتم، أبو بكر وعمر ما زال على قيد الحياة، فماذا صنعتم؟ هلموا إلى واقع إلى المدينة أو إلى محمد وأصحابه مرة أخرى لنستأصل البقية الباقية منهم. فبلغ هذا الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فانتدب أصحابه، قال لهم إن أهل الشرك أزمعوا قتلكم واستئصالكم، فمن يخرج معي؟ فخرج أفاضل الصحابة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وكان منهم أبو بكر وسائر فضلاء الصحابة والزبير، فأولئك الذين أجابوا رسول الله لما دعاهم هم مجروحون، وكان بهم قوة إيمان وتوق عظيم إلى لقاء العدو لاستدراك ما قد فات. فلما جاءهم المخوفون فقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، زادهم هذا القول إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقويت عزائمهم وقويت ثقتهم في الله عز وجل. ولما انتدبهم الرسول أجابوا نداءه وذهب بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يقال له حمراء الأسد للقاء المشركين. فلما علم أهل الشرك بذلك اجتزأوا بالذي نالوه وانصرفوا إلى مكة ولم يرجعوا، بل قد قذف الله الرعب في قلوبهم، فرجعوا إلى مكة وسلم الله النبي وأصحابه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قيل المعنى يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وذي في أهل النفاق الذين تخلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكما سلف فقد انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بما يقارب ثلث الجيش بين يدي غزوة أحد، مما أحدث إخلالا في صفوف المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى سلم. ولو كان أمثال هؤلاء متواجدين لازداد البلاء، إذ الله قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا بالفساد بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. فهذا مجمل ما ورد في يوم أحد، وبالله تعالى التوفيق. والباب مفتوح لأي سؤال يتعلق بهذه الغزوة المباركة، وأقول من بركاتها أن الله اجتبى من المسلمين شهداء، ف فالبركة الخير الكثير أو ثبوت الخير في الشيء. فقد يقول قائل: وما بركة غزوة أحد؟ فبركتها وكما سلف في الغايات المحمودة. وأي شيء أبرك من أن يتخذ من المؤمنين شهداء؟ وأي شيء أبرك من أن يتميز الصف المسلم فيعلم المسلم المؤمن من المنافق، والمحب من المبغض، والمتفاني في الدفاع عن رسول الله، والمتخاذل عن الدفاع عن رسول الله؟ فإن الشدائد والفتن والمحن تصفي الناس وتظهر معادنهم، فيظهر لك بالشدائد المحب المشفق، ويظهر لك بالشدائد الشانئ المبغض. فإذا ألمت بك بلية كانت هذه البلية سببا في اكتشافك لمحبيك، في اكتشافك لمبغضيك، وقد كان ذلك أو شيء منه يوم أحد. عرف أهل النفاق الذين قال أحدهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وعرف أهل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتصديق ذلك قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الآيات من الفوائد التي أشير إليها من قبل أن الصف المسلم قد يعتري بعض أفراده حب الدنيا، ولا أدل على ذلك من كون بعض الصحابة قد خرج للقتال يريد الدنيا، إذ الله قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فقد يكون في الأوساط المسلمة من دخل فيهم يريد الحياة الدنيا لا يريد الآخرة بالدرجة الأولى، وإنما مراده الحياة الدنيا. حتى قال بعض الصحابة: والله ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى أخبرنا الله بذلك، إذ قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. في الآيات الكريمة ومن المأخوذ من قصة هذه الغزوة الأدب مع الله، فلا نتألى عليه ولا نشترط على ربنا شروطا. فالنبي لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. قد تاب الله على بعضهم وحسن إسلامهم كخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره أيضا، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا نتأدب مع الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ونحن لا نعلم، ونحن لا نعلم. هذه بعض الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة. وحتى لا يتشائم أحد بجبل أحد، إن النبي صعد أحدا وقال: وقد اهتز بهم الجبل، اثبت أحد فإن عليك نبي أو صديق أو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.